إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى إلى سورة القدر. قال تعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة مكية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وآياتها خمس آيات. هذا الدرس هو بتاريخ 26 هجرية الموافق 25 من الشهر الرابع من 2004 ميلادية. في هذه السورة يبين الله تعالى الليلة ويعين الليلة التي أنزل فيها القرآن الذي هو هدى ورحمة للمؤمنين، والذي هو نور. أنزل هذا الكتاب في ليلة مباركة، ليلة عظيمة، هي ليلة القدر. هذه الليلة وصفها الله تعالى بأنها مباركة في قوله في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهذه الليلة هي في شهر رمضان، هذه الليلة في شهر رمضان. ما معنى القدر؟ القدر هو الحكم والتقدير، الحكم والتقدير. لماذا سميت هذه الليلة التي أنزل الله فيها القرآن سميت بليلة القدر؟ لأن الله تعالى يقدر فيها أمور السنة من الآجال والأرزاق وغير ذلك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهذه الليلة كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني في هذه الليلة تنزل الأوامر من اللوح المحفوظ بأمر الله إلى الملائكة، ويكتبون ما سيحدث خلال سنة من رمضان إلى رمضان من الأرزاق والآجال وغير ذلك مما سيحدث في هذه السنة. ولذلك سمى الله تعالى هذه الليلة بليلة القدر. وكذلك سميت هذه الليلة بليلة القدر، بمعنى القدر بمعنى الشرف والعظمة، أي أن هذه الليلة شريفة وعظيمة، كما يقال فلان ذو قدر، فلان ذو قدر أي ذو شرف وعظمة. وكذلك هذه الليلة سميت بليلة القدر، ليلة عظيمة وليلة شرف، لأن للعبادات فيها قدرا عظيما، يعني العبادات في هذه الليلة لها قدر عظيم. هذا أخ بعث لنا ورقة يقول هناك شخص أربط ثلاث دراجات برباط من نوع بيجو، يطلب منه باش يخرج يفكر الرباط عن هذه الدراجة باش يروح صاحب الدراجة. هذه الليلة ليلة القدر، إذن ليلة عظيمة وشريفة، والعبادات فيها لها قدر عظيم، وهي ليلة الحكم والتقدير، أي يقدر الله تعالى فيها أمور السنة من الآجال والأرزاق وغير ذلك. هذا وش معناه ليلة القدر؟ كلمة القدر عرفنا وش معناه. هذه الليلة إنا أنزلناه في ليلة القدر، الضمير في أنزلناه يعود على القرآن الكريم. وما أدراك ما ليلة القدر، ما أدراك يعني ما أعظم وما أشرف هذه الليلة، علاه شريفة وش يصرى فيها؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر تقريبا 83 سنة وزيادة، يعني اللي يعبد ربي سبحانه وتعالى في هذه الليلة يتحصل على أجر عظيم كأنه عبد الله 83 سنة، وهذا فضل عظيم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أعمارنا قصيرة، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقل من يجاوز ذلك. بينما الأمم السابقة كان الواحد منهم يعيش 500 سنة، 300 سنة. نوح عليه السلام نبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وإحنا يا يعني اللي يعيش يعيش يفوت 70 سنة، الأغلب يموتوا ما بين 60 و70، أعمارنا قصيرة. فالله تعالى شرف هذه الأمة، الأمة المحمدية، شرفها وأعطاها أوقات فاضلة وأعطاها أعمال وأقوال وأذكار وعبادات تدرك الأمم السابقة بل تفوتها، ولله الحمد. إذن هذه الليلة ليلة المسلم يغتنمها بالعبادات والذكر والصلاة وقراءة القرآن والقيام حتى يحصل على هذا الأجر. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم، تصلي هذه الليلة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. كيف تصليها؟ تحاول تقومها تصليها كاملة، إذا ما قدرش أقل شيء تصلي مع الإمام تراويح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تصلي مع الإمام حتى ينصرف تكتب لك قيام ليلة. فليلة القدر يغتنمها الإنسان بالعبادات. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. والإنسان اللي يكون خدام كما كثير منا يخدم في الصباح، على الأقل يحافظ على هذه الليالي العشر بصلاة التراويح ويزيد يقرأ شوية قرآن. أما اللي يكون متفرغ، كان الناس متفرغين ما عندهمش أشغال في النهار، يحيي الليل بالقراءة والذكر. لكن مع الأسف العبادات صارت عند كثير من المسلمين ظواهر ظاهر، وتكثر في رمضان عند كثير من المسلمين تكثر الملهيات، ومنه ما يسمى بفوازير، فوازير رمضان. فوازير بالفرنسية معناتها دوفينات، فوازير. هذا خطأ. شهر رمضان شهر عبادة، شهر نشاط، شهر كرم، شهر جود، شهر مدارسة القرآن. كان السلف الصالح رحمهم الله ومنهم الإمام مالك إذا جاء رمضان أوقف الدروس. كان الإمام مالك متفرغ للعلم، أفنى عمره في طلب العلم ونشر العلم بين المسلمين جزاه الله خيرا. هو وغيره من الأئمة العلماء كي يجي شهر رمضان يحبسوا الدروس ويتفرغون لقراءة القرآن. يقولك هذا القرآن هو شهر، هذا رمضان هو شهر القرآن، فيتفرغون ليلة نهار. كان في رمضان يختم عدة ختمات، عدة ختمات يختم القرآن عدة مرات. وكان يختم القرآن في العشر الأواخر، يختم رمضان في 20 يوم عدة ختمات، وفي العشر الأواخر يختم كذلك. فرصة كما يقولوا وش معناتها فرصة باللغة الفرنسية؟ أوكازيون، فرصة يعني اغتنم. ممكن ما يجيش عليك رمضان واحد آخر، اغتنم الفرصة. فهذه الليلة خير من 1000 شهر، ومن بركتها ومن شرفها أن الملائكة تتنزل من السماء. تنزل الملائكة، تنزل يعني تهبط من السماء، والروح، الروح شكون هو الروح؟ جبريل عليه السلام رئيس الملائكة. هذا الجبريل هذا كان ينزل لأمرين، ينزل للرسل والأنبياء يجيب لهم الوحي. لما انقطع الوحي بموت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، جبريل ما زيد ينزل، لكن ينزل كل عام مرة في ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح، الروح هو جبريل، وقد سماه الله تعالى الروح. عليه سماه الروح، وفي في بعض المواضع سماه روح القدس. روح القدس لأنه ينزل بالوحي، والوحي هو روح. جبريل عليه رب وصفه بأنه روح، عليه لأن جبريل ينزل بالروح أي بالوحي، والوحي هو الروح تاع بني آدم. يعني بني آدم لو كان يخطيهم الوحي يضلون ضلالا كبيرا، كما هو مشاهد. الناس كلما ابتعدوا عن الروح، إذا ابتعدوا كلية عن الروح ماتوا، وإن كانوا نراهم أحياء. ومن ابتعد عن الروح شيئا مات فيه بقدر ما ابتعد. يعني مثلا الإنسان اللي بعد عن الروح 10% ها وراحت له حياته 10%، عايش برك 90%. واللي ما عندوش الروح 100%، يعني ما عندوش اتصال بالروح اللي هو الوحي اللي هو القرآن، يكون ميت مثل الكفار. هما عايشين، تشوفهم عايشين يأكلوا ويشربوا ويطلعوا وينزلوا، لكنهم أموات في الحقيقة. هذا الروح اللي هو جبريل، قال الله تعالى في آية أخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. علاش ذكر جبريل بعدما ذكر الملائكة؟ قال تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل داخل في الملائكة، علاش ذكره وحده؟ يقولها العلماء هذا من أساليب اللغة العربية. اللغة العربية لغة لذيذة، لغة أحلى من العسل، لغة واسعة. هذه اللغة عندها أساليب، منها أن من أساليب اللغة العربية أن تذكر العام ثم تذكر بعده خاص، على لبيان أهمية الخاص وشرفه وفضله. تقول مثلا جاء التلاميذ الناجحون وزيد. زيد هذا من تلاميذ الناجحين معروف في المدرسة. علاش ذكرته؟ ذكرته باش تبين المنزلة تاعو. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية التي مع الأسف أبناء اللغة العربية ابتعدوا عنها كثيرا، فعلينا أن نرجع إلى هذه اللغة. وباش نرجع إليها يعني إنسان يقرأ، يقرأ شوية، يأخذ مثلا كتاب المنجد اللي فيه معنى الكلمات كما يسموه بالفرنسية ديكسيونير بالعربية، وقرأ كل يوم، قرأ شوية الألف الباء باش يكون عندك حصيلة، يعني يكون عندك سلعة تاع اللغة في راسك، باش كي تبدأ تهضر ما تبداش تقوقو كما نسمعوا كثير منا لما يبدأ يهضر، يهضر كلمة اثنين بالعربية ومن بعد يدخل في الفرنسية. الله غالب ما يعرفش، الاستعمار أثر فينا صح صح، ما نبقاوش هكذا نتعلموا. بس تتعلم لازم تكون عندك ثروة من اللغة، من الكلمات. من الخطأ أنه تشوف الإنسان يتكلم باللغة العربية يبدأ يتكلم كي ما يصبش الكلمة، هو يخمم هو باللغة الأجنبية ويبدأ يشو يحوص على الكلمة ما يصبش، فماذا يفعل؟ يبدأ يقول هذا هذا هذا عيب. الإنسان لما يتكلم ويبدأ يقوقو قوقو قوقو، هذا دليل على أن اللغة العربية عنده ضعيفة. هذا من يعني من العيب أن الإنسان لما يكون يتكلم. وبعض الناس مردوها شغل كأنها موضة، كي يتكلم لازم يقول وقد دخل الفريق وسجل هذا خطأ، خطأ أيها الإخوة. كيفاش نحيو هذا الأمر؟ أن الإنسان يقوي يقوي الثروة تاعو اللغوية. كيف يقويها؟ يقرأ يقرأ. نحن أمة في هذا العصر لا نقرأ. قولوا لي الآن من منكم رأى إنسان ينتظر الحافلة ولا ينتظر سيارة الأجرة ولا داير الصف كما يقولوا لاشان باش يشري حاجة وفي يدو كتاب ويقرأ؟ ما كانش، قليل جدا، 0.% تدخل مثلا المطار، سيب الإنسان يستنى في الطائرة مازال ما جاش الموعد، ادفع للأمتعة ودخل إلى قاعة الانتظار، اقرأ، اجبد كتاب واقرأ، تعلم. وأصبح كثير منا يمدح الغربيين، يقولك الغربيون يقرأوا، صح يقرأوا، وقد رأيناهم ورآهم كثير منكم في المطعم يقرأ. أنا رأيت إنسان من الغربيين هذا جالس في مطعم، جابوا له الطعام يأكل ويقرأ في كتاب، يأكل لقمة ويقرأ. إيه كيف يتقدموا ملابة برقات؟ احنا عندنا الناس مثقفون وما يقرأوش، فما بالك بالغير المثقفين. فالإنسان وهذا يعني عادة القراءة هذه كانت موجودة في عهد سلفنا الصالح. كان سلفنا الصالح يحبون القراءة، يقرأ وهو يمشي، حتى بعضهم لكثرة حبه للقراءة كان يقرأ ينسى نفسه حتى يدخل في جدار. موجود هذا في التاريخ، حب القراءة. لذلك المسلمون تقدموا، نقرأ ونقولوا المسلمون تقدموا في الطب وتقدموا في الهندسة، عن بالك تقدموا برقات؟ كانوا يقرأوا يتعلموا. فاحنا عندنا المثقفون وما يقرأوش. تخرج مثلا إنسان كان يقرأ خلاص تحصل على الليسانس ولا على الشهادة، خلاص يدخل العمل يقول للكتاب هذا فراق بيني وبيني، خلاص نيجي شيء. ولا قرأ ولا دار حاجة منها يقرأ الجرائد، الجرائد ما فيهاش ثقافة، الجرائد تقرأها تخير ثاني الجرائد اللي تقراها وتقرا ما ينفع. فعلينا ايها الاخوه ان نقرا، وخاصه اللغه العربيه، يعني نقويو الثقافه تاعنا في اللغه العربيه. اذن لما الله تعالى ذكر جبريل بعدما ذكر الملائكه، هذا من باب العطف الخاص على العام، وذلك لبيان اهميه الخاص وشرفه وفضله. كيفاش نزل القران الكريم الى الرسول عليه الصلاه والسلام؟ هل نزل مره واحده؟ كي تقراها بيقول إنا أنزلناه، يعني القرآن قاع نزل في ليلة القدر على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن 5 آيات في أول الأمر، اللي هي سورة 5 آيات من سورة العلق، اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، 5 آيات. كيفاش إنا أنزلناه؟ يعني يقول العلماء بداية نزول القرآن في ليلة القدر، وكذلك القرآن نزل كله إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم كان الله تعالى ينزل منه بقدر الحاجة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما بعث. شكون اللي قالنا هذا؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، فكان بموقع النجوم، فكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض، ثم قرأ وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا الأثر رواه الطبري بإسناد صحيح، ابن جرير الطبري. يعني القرآن الكريم ما نزلش جملة واحدة، كتاب واحد على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لا، كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالتدريج. على فيها فوائد، منها أن يثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نال التكذيب من الناس والآذى، فكان ينزل عليه القرآن بالتدريج منجما، أي مفرقا، لكي يثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، انزل القرآن الكريم على الرسول عليه الصلاة والسلام مفرقا لكي يعالج القضايا، كل ما تحدث مسألة ينزل الحل. الأمر الثالث، حتى يسهل الحفظ على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين، يحفظوا بشوية. والرابع، حتى يكون للمسلمين بهذا القرآن الكريم العلم، ويتعلمون بالتدريج. إذن هذا الأثر الذي رواه ابن عباس هو له حكم الوقف، يعني هو من قوله، لكنه له حكم الرفع يقول العلماء، لأن هذا أمر غيبي، فلا بد أن يكون أخذه من الرسول عليه الصلاة والسلام. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه الليلة هي ليلة القدر. إذن الوحي أول ما نزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم صار ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأول كذلك ما بدأ النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء نزل في ليلة القدر، ثم صار ينزل القرآن على حسب الحوادث. متى هذه الليلة؟ هذه الليلة في شهر رمضان، وهذا هو القول الصحيح. لا هي في شعبان ولا في ذي الحجة ولا في محرم، لا في شهر رمضان. الأشهر العربية شحال؟ 12. كثير منا ما نعرفوش شهر الشهور العربية، نعرفوا أفريل ومي وجوان، هذه كلنا نعرفها. الآن لو سألت كثير منا في أي شهر نحن ما يعرف، وهذا خطأ. مفروض نعرف الشهور العربية. لما نقول العربية ماشي عربية أبو جهل وأبو لهب، هذه شهور عربية أقرها الإسلام، فلابد أن نعرف وش من شهر رانا. كاين الناس يعرفوا شهر العربي وقتاش؟ في رمضان فقط، الشهور الأخرى ما يعرفهاش، وهذا خطأ. لابد أن نعرف الشهور العربية التي هي أول شهر وشكل هو محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، ومبات رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. والشهر العربي ما فيش 28 وما فيش 31. الشهر العربي إما 29 وإما 30. لابد أن نعرف الشهور العربية. كي تكون قاعد مع صاحبك تتقهوى ولا تشربوا في القهوة مبصرين، قول أسمع، قول شوف الأشهر العربية، نتذاكروا، نديروا مذاكرة، قعد نهارا نتكلموا على البالون، نتكلموا على الشهور العربية، نتعلموا أمور ديننا. بعض الناس يقول ثاني الشهور العربية دخلتها في الدين، نعم، أنه الله تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. كيفاش تعرف باللي راك في الأشهر الحرم؟ والأشهر الحرم العبادة فيها فاضلة. وش هي الأشهر الحرم؟ أولا وش معنى الحرم؟ حرم يعني التي لا يجوز فيها القتال، حرم حرام فيها القتال. هذه الأشهر هي 3 متتالية، اللي هي ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم، وشهر فرد وحده اللي هو رجب. هذه الأشهر مليح إنسان يكثر فيها من العبادة والصدقات. شفتوا إذن كي تعرف الأشهر العربية راي فيها فايدة، ولا مانع نعرف الشهور الأخرى بحكم اتصالنا بالعالم الغربي والتجارة وكذا، لا مانع. يعني بعض الناس يفهم يقول اسمع أنت واخي لا حبيت تقطعنا، لا ما عليش، كن عندك علاقات تجارية كذا مع غيرنا، ولكن بالمحافظة على شخصيتنا، ما تذوبش شخصيتك، تبقى هي وتتعامل مع الآخرين كما قال بعضهم، نفتح الشبابيك بصح الشباك نديروا له غربال. فهمتوا واش معناتها الغربال؟ باش ما يدخلناش الأوساخ والأتربة، يجينا هواء نقي، والحاجة ماشي مليحة ما نقبلوهاش. طيب، هذا الشهر شهر رمضان فيه ليلة القدر، وقتاش؟ في 10 الأواخر. وقتاش يكون الطمع فيها بزاف؟ يعني يكون إنسان يطمع تكون هذه الليلة، أولا في 10 الأواخر ما تكونش قبلها، ثم يكون الطمع أكثر أكثر في الأوتار، في الليالي الأوتار، يعني الليالي العدد الفردي. عرفتوا الليالي العدد الفردي؟ كما يقولوا بالفرنسية نومبر أمبير، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، وهكذا. يعني مثلا غدوة 21، هذا الليلة يكون الطمع أنه تكون ليلة القدر، ليلة 23 هذا الليلة يكون الطمع، وهكذا. وقتاش يكون الطمع أكثر أكثر؟ في ليلة 27، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وش دار؟ جمع أهله وأزواجه وأولاده وجابهم للمسجد وقام مع المسلمين في هذه الليلة. هذا الدليل باللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع تكون هذه الليلة بزاف يعني فيها طمع أكثر. وعلاش الرسول عليه الصلاة والسلام ما عينهاش، ما قلناش باللي ليلة القدر هي كذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام وهو في بيته خرج ليخبر المسلمين أي ليلة هي بالضبط، فتلاحى رجلان أمامه، تجادل شخصان أمامه فرفعت يعني أنسيها، فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى عندي رجلان ولا ينبغي عندي التلاح، فرفعت وعسى أن يكون خيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول بعض العلماء الجدال يؤدي إلى رفع البركة. الجدال أيها الإخوة مشي مليح، الجدال مشي مليح، سواء في أمور الدين ولا في أمور الدنيا. وإذا جادلت فيها ضوابط وآداب، فيها ضوابط وآداب، يعني ما تجادلش برك، كاين أمور ما تجادلش فيها أبدا، ما كاش جدال. وكاين أمور جادل فيها، تتناقش دير حوار بالصح بآداب. أما ما نراه من كثير من المسلمين خاصة في بعض القنوات، يجيبوا واحد منه هذا يتكلم قريب يتضاربوا، وبعضهم يضرب الطابلة، وبعضهم ما يخلي صاحبه يتكلم يقاطعه، ما تفهم والو، هذا يهدر وهذا يهدر. وكان بعض الموضوعات ما تتناقش قدام الجمهور، جيب لي واحد عنده أفكار فاسدة تناقش مع واحد، ما لا غلط، الأفكار الفاسدة تناقش، جيب له عالم باش نحيله تخش هذا اللي في رأسه، هذا مريض، ما تجيبوش قدام الناس. إذن ما نم حوار ونقاش مع هذا على القنوات يقولك هذا مليح، هذا غلط. منها من الآداب ألا تناقش في شيء أنت لا تعلمه، ما راكش متأكد. بعض الناس يقول له أسمع أنا جيت نتناقش معك في أمر تاع الدين تاع الإسلامي، على كل حال أنا ما عنديش ثقافة واسعة في الدين، بالصح ما عندكش اسكت خلاص، هتكلمني شوف الطب هاي، هتكلمني في الميديسين، لا ما نتكلمش الميديسين أنا ما نعرفش، والدين هاك انت قلت أنا ما عنديش ثقافة دينية، على تتكلم في الدين؟ مثلك ما يناقش، مثلك ماذا يفعل؟ وش يدير؟ يتعلم. إذن النقاش له آداب، منها ما تتكلمش في حاجة ما راكش متأكد منها. ثانيا لما تتكلم في النقاش يكون هناك آداب، يتكلم هو تسكنت 10 دقائق مثلا 5 دقائق، بعد ما ينتهي ما تقاطعش، خلي ولو قال حاجة ما راكش موافق عليها خلي يكمل ثم تقول أنت. وإذا خفت تنسى دير ورقة وسجل. بعض الحوارات نسمعوها لا خواه يتكلم يقطعه، يقول يا أخي علاش تقع أنا خليتك تكلمت، أنت لماذا تقاطعني؟ ما تستفيد. ديننا دين آداب ودين علم. منها من الآداب تاع الحوار والنقاش يكون هناك مدير يدير الجلسة ويكون حيادي، ماشي مع اللي على اليمين تاعه ولا لا، حيادي، ويكون يعلم واحد المدير تاع الجلسة عنده دكتوراه في الهندسة ويجيبوه يدير مدير على زوج يتناقشوا في الدين، واش دخلك انت؟ روح للهندسة تدير مدير على أمور دينية. إذن أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج باش يعلم الناس تجادل رجلان أمامه فرفعت. يقول بعض العلماء ومنهم الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري يقول إن الجدال يرفع الخير. ما تجادلش، يعني الجدال مش هو الأصل، يعني خاصة إذا دعوت إلى الإسلام الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى السنة تبين للناس الخير وما تجادلش، والجدال للحاجة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، إمام مالك عالم، جاءه رجل وقال له يا مالك أريد أن أحاورك. إمام مالك كان يحاوره يغلبه عالم، قال أنا لست في شك من ديني، تريد نعلمك نعلمك. قال لا نحاورك. قال ما نعلمك تتعلم، لأنه شافه يعرفه، نعلمك تتعلم، وأما إذا ما أردت أنا لست في شك من ديني فاذهب إلى شاك مثلك عرفه. هذا لا يعني أنه ما يكونش نقاش، يكون نقاش لكن من المتأهلين اللي عندهم الأهلية وعندهم الصفات التي تؤهلهم وتسمح لهم بالنقاش. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بقوم شرا رفع عنهم العمل وأسقط عليهم الجدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الجدال ماشي مليح حتى في الأمور الدنيوية، بعض الشباب بعض الناس يبهم جالسين في الشارع ويتناقشوا وقريب يتضربوا، لا اللاعب الفلاني يلعب خير، لا اللاعب الفلاني خطر ببلادي وهذاك ببلادك وكذا، ومن بعدين تصير القلوب متنافرة. أن الجدال يؤدي إلى تنافر القلوب، شوفوا زوج يتناقشوا بعدها تصيب القلوب تاعهم تكسرت، ما صارتش مثل الأول. إذا لا تجادل إلا للحاجة وبالآداب، ما تفهمش باللي ما كاش جيدك. كاين جدال، لكن كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك، ما قاش بالجدال، بدا باش بالحكم والموعظة الحسنة، وجادلهم إذا احتجت إلى الجدال جادلهم بالتي هي أحسن. وأنا أنصح عدم مشاهدة هذا الجدال الذي يحدث في بعض القنوات خاصة في أمور الدين، اللي ما هوش متمكن من أمور الدين ما يشاهدش، لأنه راح يدخلوا له الشك في أمور كثيرة، إلا من كان متمكنا لا مانع. طيب، هذه الليلة لها علامات، أو أولا لماذا الله تعالى أخفاها من الحكمة حتى يجتهد العباد في العبادة في عموم الليالي، يعني باش يجتهد المسلمون في العبادة. هذه الليلة النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا بعض الأوصاف تاعها، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم بيّن أن هذه الليلة الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، يعني كي تكون ليلة القدر غدوة مداك كي تطلع الشمس تطلع بيضاء تقدر تشوف فيها، تقدر تشوفها وما تطلعش حمراء تطلع بيضاء. علاه؟ على بالكم علاه؟ لأن نور الملائكة يغطي على هذه الشمس فتطلع بيضاء تقدر تشوفها. وكان بعض السلف الصالح في الليلة اللي يشك بالليلة القدر يبعث بعض الخدام تاعه ويقول له روح بعد ما تصلي الفجر روح اطلع الجبل الفلاني ولا المكان المرتفع وراقب للشمس، فيأتي ويقول له نعم لقد رأيت الشمس اليوم طلعت وهي بيضاء لا شعاع لها تقدر تشوف فيها. وقال عليه الصلاة والسلام ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، رواه ابن خزيمة في صحيحه. هنا عندنا بعض العادات في بلادنا وغير بلادنا، أن ليلة القدر كان نقول لك بعض الناس خرجت عليه ليلة القدر، كان فقير ولا غني كيف قال خرجت عليه ليلة القدر، خرج باش يشرب الماء ولا باش يروح للمرحاض شاف هكذا السماء خرجت عليه القدر ولا من الأغنياء، واش هو واش شاف؟ قال لك شاف الأنوار، هذه قاع ما كانش منها، ماشي أنا اللي قلتها، يعني بعض الناس يقولون انتم أصحاب الحي جبتوا لنا دين جديد حبيتوا تنحوا كلش. هذا الإمام الطبري رحمه الله عنده عنده 12 قرن ملي مات قبل ما يجوا صحاب الحي تاع درك. قال الامام الطبري رحمه الله: اخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم انه يظهر في تلك الليالي للعيون ما لا يظهر في سائر السنة، اذ لو كان ذلك حقا لم يخفى على من قام ليالي السنة فضلا عن ليالي رمضان. اذا ليلة القدر شنو هي؟ ليلة القدر تنزل الملائكة وجبريل ويكثر الخير، لكن ما تشوفش انوار وسماء تفتح. كان بعض يقول شفت السماء تفتحت، كيف شفت السماء تفتحت؟ ما كاش منها. ممكن في المنام، ممكن كنت نايم شفت السماء تفتحت ممكن، اما هكذا عيانا تشوف السماء تفتحت هذا غير صحيح. تنزل الملائكة والروح، علاش ينزلوا؟ وش يديروا؟ للسلام على اهل المساجد، وتنزل بالرحمات والبركات والسكينة. الملائكة وين يكون الملائكة؟ يكون الخير، هذا معروف عند الناس. وين يكون الشياطين؟ يكون الخوف ويكون القهر ويكون الاشمئزاز. تنزل الملائكة والروح، والروح في تلك الليلة يعني فيها في تلك الليلة من كل أمر. وش معناتها من كل أمر؟ قولان: بكل أمر يعني تنزل بكل أمر قضاه الله تعالى في تلك السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. والتفسير الآخر: من كل أمر، أي أنها سالمة من كل شر ومكروه، يعني تلك الليلة سالمة من كل شر ومكروه لنزول الرحمة والبركة. سلام، أي أن الملائكة تسلم، الملك يسلم عليك أبشر بالخير، كي يرد لك الملائكة كي يرد يسلموا عليك انت ما تسمعهمش، راهي نزلت عليك البركة والخير. ولذلك هنا فائدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مر الرجل على القوم فسلم عليهم فردوا عليه كان لهم أجر وكان له فضل درجة، لأن ذكرهم بالسلام. فإذا سلم عليهم ولم يرد عليه رد عليه الملك. بعض الناس يقول كان نجوز على فلان نسلم عليه ما يردش عليا، ما نزيدش نسلم عليه، غلط، انت لا راك خاسر. كيف يقول انا نسلم عليه وما يردش عليا؟ سلم عليه يا ايها الانسان، سلم عليه. علاه؟ لان كي تسلم عليه اذا رد لك راهو عندكم الاجر وتزيد عليه درجه، اذا ما رد لكش يسلم يرد عليك السلام من؟ الملك، راك في الفائده. سلم عليه رد عليك، صح ما ردش عليك. اذا ما سمعش ذكروا، بعض الناس يقولوا السلام عليكم ما يرجع، اسمع سي محمد انا سلمت عليك. ممكن ما سمعش. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم سلم ثلاثا، عندك الحق ثلاث مرات، بعد ثلاث مرات تقدم احتجاج، اسمعني سلمت عليك ثلاث مرات على ما مرضتش عليها. قال ما نردش عليك، تعرفني؟ بعض الناس يقول تعرفني، ما هو الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، واحد يقول لك تعرفني بس تسلم عليا، قل له ما هو الشرط، ما تتضربش معاه. يعني يقول تعرفني ما نعرفه ويضربه، يا ما قال له روح خليه. إذا حبيت تنصح تقول له يا أخي ما هو الشرط نعرفك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، كي تذكر له الرسول يسكت، مسلم يسكت. قل له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلم على من عرفته ومن لم تعرف. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني هذه الليلة فيها سلام وفيها بركة وفيها خير وفيها أمن حتى يطلع الفجر. إذن علينا أيها الإخوة أن نغتنم ليلة القدر بالصلاة والعبادة. انتهينا من سورة القدر، نأتي الآن إلى سورة العلق من فوق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى آخر سورة. هذه السورة مكية وآياتها 19 آية، وهي أول ما نزل من القرآن الكريم، أول ما نزل من القرآن الكريم. طبعا الخمس آيات إلى علم الإنسان ما لم يعلم، خمس آيات. كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغ 40 سنة كان يجبد روحه شوية على الناس، ما ولاش يخالط الناس بزاف، مش يجبد روحه كلية لا، فكان يذهب إلى جبل في مكة، وهذاك الجبل فيه غار يسمى غار حراء. علاش يروح لتما؟ هذا الدليل، كي تشوف إنسان من ذاك ويجبد روحه يقعد مع نفسه، هذا دليل على العقل. يعني من ذاك يجبد إنسان يقعد يخمم، ما يفكر، يذكر الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى ليالي ثم يرجع إلى أهله. في ليلة من الليالي وهي ليلة القدر نزل عليه جبريل، جبريل بصورة رجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد، كان يبات ثم بعض الليالي، فجأة شاف قدامه رجل. جبريل ما جاش بصورة الملائكة ذاك الوقت، لا، جاه بصورة رجل. لما شافه خاف، وهذا خوف طبيعي، لأن الخوف أيها الإخوة، الخوف كم نوع؟ ها، الخوف أربعة أنواع. يعني بعض الناس يقولك أنت زعما ملتزم وتخاف، شفت عقرب خفت. إيوا أنا ما نخافش. سيدنا موسى عليه السلام لما شاف الحية واش دار؟ خاف. هذا خوف ماذا؟ خوف طبيعي. الخوف أربعة أقسام. أولا الخوف المحرم، أو نبدأ بالواجب، الخوف الواجب. وش هو الخوف الواجب؟ أن تخاف من الله ومن عقابه، وأن تحرم من الجنة، هذا خوف واجب فرض. الخوف الثاني خوف محرم، وهو أن تخاف من إنسان أو من مخلوق خوف السر، كما تخاف من ربي. بمعنى يعني كما بعض الناس يقول لك اسمع ما تهدرش في سيدي فلان أو يضربك، هذا الخوف خوف السر، هذا حرام. مخلوق، أولياء الله نحترمهم ونحبهم ونجلهم، لكن مخلوق، هذا خوف السر، يسموه العلماء خوف السر، تخاف كما تخاف من الله، هذا لا يجوز. الخوف الثالث الخوف من الناس، خوف من الناس من كلامهم وقدحهم، لأنك استقمت على أمر الله. بعض الناس يقولوا يا أخي أنا نحشم نلتزم بأمر الله، يبدأوا يضحكوا علي أصحابي ويتكلموا فيه ويتمسخروا بي، فلذلك أنا ترك. هذا الخوف حرام كذلك. إذا عندي خوف واجب، خوف ثاني شرك، خوف الثالث حرام. ما يجوش تترك الدين خوفا من كلام الناس. خلي الناس يتكلموا، خليهم يتكلموا الأنبياء وتكلموا فيهم، لكن إذا كان هناك خوف مش من كلامهم، ممكن الناس يأذيوك، يقولك اسمع اتصلي أقتلك، ففي هذه الحالة الأفضل أن تصبر وتموت شهيدا، إلا إذا كان هناك مصلحة، بأن كان مثلا عالم من العلماء، لو مات ذهب العلم والناس ما عندهمش منين يكتسبون العلم، في هذه الحالة الأفضل أن ينطق بكلمة الكفر مثلا، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. والخوف الرابع هو الخوف الطبيعي، رأيت حيوانا مفترسا أو شيئا يؤذيك وخفت، شفت النار مثلا شعلة وخفت منها، هذا خوف طبيعي، ولكن الأفضل أن يكون، وكلما كان معتدلا كان هذا هو المطلوب. يعني الخوف الطبيعي لازم يكون ثاني ماذا؟ يكون معتدل. كاين بعض الناس يشوف صرصور كرمكم الله قرلو يخاف، هذا واش تخاف من قرلو؟ سبحان الله. الخوف الطبيعي كل ما يكون معتدل دليل على العقل. فقلة الخوف الطبيعي يؤدي إلى التهور. إنسان شاف 10 وهو ما عنده لا قوة ولا يعمل الكاراتي ولا يتضارب معهم، 10 تضارب مع 10 أنت، هذا تهور، تهور. قال الحكماء ومن الشجاعة أن تجبن ساعة، يعني أحيانا من الشجاعة أن تجبن ساعة، كما يقولوا في الشرق عندنا مثل مليح يجيبوا على لسان الأسد الحيوان المفترس. الأسد معروف قوي ملك الغابة، الناس يخافوا منه، يجيبوا مثل عليه، يعني هو مش المقصود، هو المقصود احنا يقول هم يسموه الصيد في الشرق، الشرق تاعنا يسموه الصيد ما يسموه السبع، الصيد. المهم يقول على لسانه، يقولون اذا شفت الصيادين وهما ما شافونيش نروح كاني ما شفتهمش، واذا شافوني وجراو مرايا نهرب لهم، واذا حاشروني واذا حاصروني انا صيت وهما يعرفوني. شفتوا هذا مثال مليح، يعني فالانسان بعض الناس عندهم تهور ما عندوش تعقل، لازم يكون عندك تعقل، والخوف تاعك يكون طبيعي ويكون معتدل، يكون خوف معتدل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف إنسان أمامه فجأة خاف، لكن ملك أعصابه فقال له يا محمد اقرأ، قال ما أنا بقارئ وش نقرأ، فمسكه وضمه ضمة شديدة، جبدوا صدره وضمه مليح حتى يقول كدت أن أموت، ثم أطلقه يا محمد اقرأ ما أنا بقارئ، فضمه الثانية، في الثالثة يا محمد اقرأ فضمه الثالثة، ثم في الرابعة قال له يا محمد اقرأ، قال ماذا أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات. يقول العلماء علاش ضموا هذا الضمة هذه، علاه هذا الضمة باش ينتبه، وهذه العلماء استنبطوا منها طريقة للتدريس، وراكم يا المدرسين كي تكون تدرس باش تنبه التلاميذ اسألهم مرة اثنين ثلاثة باش ينتبهوا، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار وخلفه معاذ بن جبل، فقال يا معاذ، فقال له لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، 3 مرات باش ينتبه إلى راه الذهن تاعه رايح منه ولا منه ينتبه. فقال له أتعرف حق الله على العباد وحق العباد على الله إلى آخر الحديث. ثم لما قرأ عليه هذه الآيات خرج جبريل وارتفع اختفى، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم ونزل إلى زوجته خديجة وهو يرتعد، على لأنه أول مرة يجيه شيء مثلها. ثم قال دثروني غطوني، فغطوه، فلما ذهب عنه الروع والخوف قص على خديجة وقال لها يا خديجة إني خشيت على نفسي، ما قاش على عقلي، لا لا، قال على نفسي. واش خاف؟ خاف لا يكون هذا اللي جاه جن من الجن. فقالت له خديجة، وهنا نستفيد الزوجة الصالحة، الرجل كي يطيح في مشكلات كي يدخل للدار يقولها اليوم اكتشفت باللي العمال تاعي سرقوني، انا نظن باللي هم سرقوا لي دراهم، يقولوا نعم الشاه فيك، انت كذا وانت كذا وانت كذا، ويا انت جايح وديني لدارنا، زيت يعني تهدمه. مفروض لا توقف تقول له لا مثلك ما يسرقوكش، انت تدير الخير، خدامين دائما تدير لهم الخير وانت ماشي مغفل، يعني يصيب ساند. فخديجة ماذا قالت له؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يعني كيما انت معروف تصل الرحم وتقري الضيف، يعني تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروف، معروف بالمروءة والرجولة والكرم والشجاعة والصدق والأمانة. قد كيما انت ما تنزلش عليك الشياطين، وهذا هو. كلا لا يخزيك الله أبدا، وهذه نأخذ منها درس، سيرة نبوية دروس. وش هو الدرس؟ يا أخي دير الخير وما تخافش، ربي ما يخليكش. إياك أن تستغل المنصب بتاعك وتستغل المال والقوة والجاه والعشيرة تاعك والقبيلة تاعك باش تدير الشر. ربي يحكمك، ربي سبحانه وتعالى لا يستعجل، ممكن ينزل العذاب والعقاب فورا، ممكن يؤخره. فدير الخير وما تخاف. بعض الناس يقول عينا ندير الخير ما شفنا غير الشر، لا دير الخير، فإن الله تعالى ينقذك في أصعب الحالات. كان أحد الرجال أعرفه كان كلما وقع في مشكلة خرج منها كما يقولوا كالشعرة من العجين. تعجبوا فيه الخدامين تاعو وأصحابه، قالوا له انتايا توقع لك مشكلات وراك أبدا دايما تسلك. طبعا المشكلات ماشي هو يديرها، جيهم مشكلات من الحسادين من كذا. فقال لهم أذكروا أني فعلت الخير لأبي حتى آخر لحظة، حتى مات. قال قبل ما نموت، قبل ما يموت الأب واش قال له؟ قال له يا بني روح يا وليدي الله لا يغبنك. فسبحان الله أبدا كلما وقع في مشكلة الله تعالى ينقذه، خاصة طاعة الوالدين يا شباب، طاعة الوالدين ثم طاعة الوالدين، خاصة الأم، الأب خاصة إذا كان عنده ما شاء الله عضلات نخافوا منه، يضربنا بدبزة يدوخنا، الأم نحقروها، انتبه انتبه. أوف كلمة أوف ماشي تضرب ولا تسب ولا تشتم، أوف ما تقولهاش، قل كلمات طيبة لوالديك. مين ذاك قاعد مع الأب؟ يا أبي بدون مناسبة، جزاك الله خير يا أبي، كبرتنا وصرفت علينا وتعبت علينا، إن شاء الله ربي يوفقنا نرد لك الخير. للأم كذلك وهكذا. أبو هريرة رضي الله عنه كان لما يدخل للبيت ينادي بأعلى صوته يا أماه، رجل كبير أبو هريرة، ما كانش يقولها يا العجوز، اليوم يقولوا يا العجوز، يحسم يقول يا أمي خطر عنده شلاغم. سبحان الله، قول يا أمي. سيدنا إبراهيم ما قالش البابا يا شيخ، قالوا يا أبتي. فكان أبو هريرة يقول يا أماه، يدخل للدار هي في الغرفة ليه، يا أماه، تقول له لبيك يا أبا هريرة، لبيك يعني نعم. يقول لها رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول له وأنت يا أبا هريرة رحمك الله كما بررتني كبيرا. كلمة طيبة. كان بعض الناس ما يهضرش مع أمه كلمة طيبة أبدا، قل ما كاش مناسبة غير في العيد ولا عيد الأم، احنا ما عندناش عيد الأم، الأم دائما عندنا عيد يعني نحسن إليها. أما الغربيين علاش داروا عيد الأم؟ علاه؟ ما يعرفش الأم، فقالوا كيفاش هذه مشكلة، هيا نديروا عيد باش نجيبوا لها وردة ونجيبوا لها نوالة نشعلوها لها باش الأم عيد الأم. لا لا، كلا لا يخزيك الله أبدا، ربي ما يخليكش، كيما انت واحد كيما انت ما يخليهش ربي، ولذلك افعل الخير. فبعد ذلك قالت له هيا روحوا عند ابن عمي. كان عندها ابن عم، ابن عمها هو اسمه ورقة ابن نوفل. هذا ورقة ابن نوفل كان يقرأ. طبعا العرب في الجزيرة العربية ذاك الوقت ما كانوش يقرأوا، قليل اللي يقرأ. هذا كان ممن يقرأ، وكان قد دخل في النصرانية وكان يقرأ الإنجيل. فقصت عليه القصة، قالت له اسمع من ابن أخيك أو من ابن عمك. فقال له ما ترى، فحكى له القصة. فقال له هذا هو الناموس، الناموس يعني جبريل باللغة تعالى تعالى الإنجيل. قالوا هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. ثم يقول قال له يا ليتني أكون جذعا، يعني قوي، كان هو كبير، كبر في السن. قالوا يا ليتني نعود نولي شاب حين يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ علاش يخرجوني من مكة؟ قال لم يأتي رجل بمثل الذي أتيت به إلا عودية. فبعد أيام مات ورقة بن نوفل، فبقي الوحي ما ينزلش على الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوم. علاش؟ باش النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح من هذاك الخوف اللي خافه، وثاني باش يشتاق للوحي. وبعد 40 يوما رجع إليه الوحي. هذه الصورة، هذه الصورة، صورة اقرأ، هي أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم. وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن الله تعالى أكرم الإنسان وعلمه ما لم يعلم وشرفه بالعلم. وهذه السورة سنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.